وقد ثبت لعلماء أن التلفزيون والسينما يدعون الشباب صراحة إلى الحب والغزل والتدخين وشرب الخمر إلى آخر هذه العادات الضارة التي تمتلئ بها الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية وخاصة المسلسلات الأجنبية. ويرى كثير من المربين وعلماء النفس أن تأثير التربية المدرسية على الأطفال أخذ في الانحسار يوما بعد يوم أمام التربية الموازية التي يتلقاها الطفل عن طريق وسائل الإعلام التي يزداد أثرها يوما بعد يوم، خاصة عندما تجعل وسائل الإعلام من الثقافة والتعليم والمدارس والمدرسين مادة للضحك والاستهزاء كما حدث في مدرسة المشاغبين. انتهى كلام الدكتورة فوزية فهيم. في مؤتمر جامعة عين شمس أيضا تحدث الأستاذ عبد الغني أو عبد الغني داود أيضا عن نفس هذه الأشياء بكلام يعني لا يفترق عن هذه العواقب الوخيمة التي تحدث هذه الأجهزة والتشويه الارتباطي حينا والمقصود في أحيان كثيرة لصورة يعني لواقع الطفل المسلم. أيضا فيما يتعلق بما يقدمه التلفاز يعني بواقعه العملي لمجال التربية، إذا تأملنا سنجد أن التفاهة والارتباط والسذاجة مظاهر مقصودة ولا تقل خطرا في أهدافها ونتائجها عن تلك البرامج ذات الأسلوب المباشر في الإفساد. الذي يفلت من الأسلوب المباشر يقع ضحية في الأسلوب غير المباشر عن طريق التفاهة المقصودة. فالتفاهة في حد ذاتها يعني مقصودة وتتضافر البرامج جميعا سواء المباشرة أو غير المباشرة على الوصول إلى الأهداف والمرامي من خلال صياغة محكمة بحيث تتلاقى على تحقيق المراد الأعظم منها، وإن كانت تبدو أحيانا متناقضة بل إن مظاهر التناقض والتضاد هذه ليست إلا جزءا من النسيج العام وخيطا من خيوطه. والتربية عملية متواصلة بدءا أو متواصلة السير بدءا من الطفولة وحتى اللحظات السابقة للموت، فما دام الإنسان متمتعا بالوعي فإنه يظل قادرا على التفاعل مع الوسط المحيط به مما يشاهد أو يسمع أو يقرأ. ولذلك كان من مفاخر التربية الإسلامية أن تنطوي على الأمر بطلب العلم من المهدي إلى اللحد. أي نعم. فالجهاز يعني قائم أساسا على إرضاء رغبات الجماهير، هو مش بهدف محدد ويحاول أو مبدأ أو عقيدة أو دين يحاول أن يصوغ البرامج حتى كلها تصب في خدمته، بل الجاي قائم على إرضاء رغبات الناس والاهتمام بالتفاهات والبعد عن الأصالة وتكوين أجيال لا ترى في الحياة إلا هزلا ورقصا ومتعة وانصرافا عن التبعات الجسام التي تواجه الأمة المسلمة. أيضا من هذه المظاهر مظاهر التخريب وإفساد الفطرة السليمة عند الأطفال تناقض المفاهيم، تناقض بين المفاهيم كالنموذج الذي ذكرته هذه الدكتورة، وهو يعني قد يأتي واحد يحذر من التدخين ويأتي بعد ذلك إعلان عن التدخين، ما أدري هل موجودة الآن الإعلانات هذه أم توقفت يعني. من أمثلة ذلك تناقض مثلا بين برنامج ديني يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن السلوك وبرنامج آخر في نفس القناة يريك ما يسمونه فن الباليه ويحد عليه، بل لا يتوانى مقدم هذا البرنامج عن شرح فوائد هذا الرقص وآثاره في النفس والجسم بطريقة تفوق ما قدمه صاحب البرنامج الديني، بل لا يتورع هذا الحصيف الرهيب عن استحضار أطفال وطفلات لم يجري بعد عليهم القلم يبرهنون للمشاهدين أن مدربهم الحاذق الماهر جعل منهم رايات خفاقة لوطن ظل محروما زمنا طويلا من البطولة منذ أحرق طارق بن زياد سفائنه على مرأة من تراب الأندلس. فهو الآن جاب لنا أبطال من جمعة أصفارهم، لكن ليس مثل هذه البطولة بطولة طارق بن زياد وصلاح الدين الأيوبي وخالد بن الوليد، إنما هي بطولة الباليه. من مظاهر ذلك يعني الإفساد الأخلاقي في تربية الأطفال والتناقض، أبوه يعني يقول كذب كبيرة ويعاقبه على الكذب وينفره منه، ثم يأتي إعلان مثلا عن طفل يعطيه أخوه شقيقه زجاجة مياه غازية ليحتفظ بها ويحذره من شربها، فما إن يستدير الأخ حتى يشربها الطفل الصغير، وعندما يعود أخوه ليسأله يجيبه ببساطة إنها تبخرت

يهدف التلفزيون والفيديو من وراء هذا النوع من التجارة الى يعني الاستغلال المادي الحرام مقابل هذه الخدمات الخادعة. ثانيا السيطرة على الاجيال وتعبيدها للغرائز الدنيا والشهوات الرخيصة قبل ان تصل الى سن النضوج العقلي والنفسي، فتصبح السيطرة عليها عند النضوج صعبة او مستحيلة، فيلحقوهم من بدري بحيث يعني يستعبدون بالشهوات من الطفولة الباكرة. وبلا شك هناك مخاطر شديدة جدا من الاستيقاظ المبكر لهذا الجانب خاصة في الاطفال. ثم جاء الفيديو طبعا معاونا للتلفزيون ليكون عاملا فعالا في اذكاء الشهوات الدنيئة ووسيلة فاقت كل الوسائل المعهودة قديما وحديثا في حمل الشر وتزيينه وايصاله الى كل ركن وزاوية، واضحى كالعصا السحرية التي تستطيع استخراج ما في الجيوب بطواعية ويسر. فاصحاب العقائد الفاسدة والافكار الشاذة اعتبروا هذا الجهاز كالطلقات الممهدة التي تسبق هجومهم الكاسح على الحق واهله، ولذلك تهافتوا على انتاج وترويج احط الافلام التي تحرك الاحاسيس الرخيصة وتهدم الاخلاق وتهزأ بالقيم وتسوق الجميع سوق قطعان الماشية على دروب الرذيلة والانحطاط. ليس الامر وقف عند المنتجين واصحاب الايديولوجيات الغربية والشرقية الفاسدة، لكنه تعداهم الى شبكة اخطبوطية من التجار والسماسرة والمروجين والموزعين وما عرف اخيرا تحت اسم نادي الفيديو، نوادي الفيديو. شوية ناس محترفين وبعضهم كان تجار مخدرات من قبل، فتركوا المخدر الكيميائي ولجوا الان الى المخدر الكهربي لترويج هذه الافلام عن طريق الفيديو وأندية الفيديو. وجدوا ان الحرام طبعا يعني يكسبون كسبا كثيرا من هذا الحرام، ويعني الله سبحانه وتعالى هم جميعا بالمرصاد، لان هؤلاء فعلا هم الذين يحبون، بل هم بالفعل يشيعون الفاحشة في الذين امنوا. اي نعم، فهو لا يفكر الا في الربح المادي. اي نعم، ولا يبالي بانه فاسد ومفسد. من ناحية شهادة الواقع، وطبعا احنا يعني كما قلنا من قبل واحد مضطر حقا في كلام كثير انسان يتحرج يقوله في المسجد او حتى خارج المسجد، ولكن نحتاج احيانا انسان يحتاج ان تمسك بيديه وتضع يديه على مكامن الخطر باوضح صورة، وبلا شك ان الامثلة تجسد هذا الهدف. يعني جاء الفيديو كما ذكرنا ببرامجه الطاغية ليعمل السيف في جسد الفضيلة بعد ان مهد له التلفاز سبيله وهيأ له طلابه ومراديه ومرديه الذين بهرتهم اضواؤه المرتعشة فانجذبوا اليها وتهاووا في نارها كما يتهاوى الفراش في نار منقدة وسط ليل بهيم. يحكي الشيخ عبد الله ناصح العلوان رحمه الله تعالى عن من يثق به انه دخل فجأة الى غرفة الاولاد. المهم يحكي انه رأى يعني اوضاعا في اطفال لم يتجاوز السن العاشرة، ذهل لهذا المنظر الفظيع وحار ماذا يعمل، ولكنه تذكر ان السبب في هذا هو ما رأوه من جهاز التلفاز قبل قليل من مظاهر الفساد في عرض متحلل، فراح الاولاد يحاكون ما رأوه في خلوة لا يراهم فيها احد. ولما اكتشف الاب هذا اسرع الى بيع الجهاز حين رأى فساده الظاهر وخسره الكبير، ونعم ما فعل. نقول ما نعم ما فعل، عفى الله عن الشيخ العلوان رحمه الله تعالى، لان الجهاز اصلا انت ما ينفع تبيعه، تبيعه لمين؟ هتفسد بيه عيلة مسلمة ثانية؟ هتفسد بيه اسرة مسلمة اخرى؟ هل حتى لو تبيعه واحد نصراني هل الله سبحانه وتعالى يحب الفساد حتى لو كان من النصراني؟ والله لا يحب الفساد. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، هذا كلام لمن؟ لكفار قدمه عن الامر بالايمان، قالوا انما نحن مصلحون. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد من المسلم ولا من الكافر، كيف تبيعه؟ كيف تبيعه؟ تبيعه تفسد اسرة مسلمة اخرى وتتسبب في فتح باب الشر

بمضرة هذا الجهاز وأنه لا يليق بالبيت المسلم. فإن شاء الله تعالى الفرصة المتاحة الآن قبل رمضان إن شاء الله تعالى هي حتى ستكون يوم الاثنين القادم إن شاء الله فالاثنين في مسجد أبي حنيفة. سنكمل النقاط المتبقية من البحث دي الآن. طبعا هو احنا تعودنا في مثل هذا الوقت اننا بنكثف التذكير يعني بايه بالاستعداد لرمضان. هذا الموضوع هو من صلب الاستعداد لرمضان لان المضار مقدم على ذلك بمناح. فنحن نريد ان نصل الى عهد مع الله سبحانه وتعالى ان لا نقرب هذا الجهاز ابتداء في رمضان وان شاء الله من حفظ منه في رمضان فأولى أن يحفظ منه بعد ذلك إن شاء الله تعالى لشدة المغريات في رمضان كما هو معلوم. فعلينا أن ننصح إخواننا ننصح أهلنا وأقاربنا وأصدقائنا ونجتهد في هذه النصيحة ونوضح لهم يعني هذه المخاطر. هذا هو أهم شيء الحقيقة في الاستعداد لرمضان هذا العام. فبين يوم الاثنين سنتمادى في موضوع الاستعداد لرمضان أولا بتكملة هذا البحث المهم. وهذه السنة بالذات جربنا الكلام للاستعداد لرمضان عن طريق توقي هذه الأجهزة. وطبعا الحمد لله أنتم إخوة ملتزمون بإذن الله ما تكون عندكم مشكلة في هذا الأمر، لكن المقصود أن تبلغوا هذا الكلام للآخرين. الأمر الثاني وهو مشترك بقى بين الملتزمين وغير الملتزمين وهو خطر من الأخطار المشاقة جدا بالنسبة للصيام والتي تشكل خطورة شديدة جدا على العبادة وعلى يعني إيمان الإنسان عموما، وهو آفات اللسان. كما تعرفون الرسول عليه السلام حذر أو بين أن يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا بلا شك من أهم أداب الصيام. أحكام الصيام أغلب الأساسية أغلب الناس يعرفونها. الترغيب في الفضائل كلنا نتكلم فيها والله الحمد، لكن هذا الموضوع نريد أن نعطيه حقه بحيث أيضا نستأنف يعني توبة جديدة في تقويم اللسان. سنفصل شوية تفصيلا مهما جدا. أنا يعني أعتذر أني أنا ما أحب أن أنا أعلن عن محاضراتي أو أن أرغب، لكن أحيانا يتحتم علي النصيحة إبراء للذمة كما حصل في الأسبوع الماضي في محاضرة حرمة العلماء. الوقت ضيق وما نستطيع أن احنا نكدس كل الموضوعات في يوم الخميس، خاصة أننا نتوقف في رمضان. فأنا مضطر إلى أن أنبهكم من باب النصيحة فقط أن كي أؤدي ما علي، وأنتم الأمر يرجع إلى استطاعتكم. فبإذن الله يوم الاثنين سنكمل الكلام ونختم البحث في موضوع التلفاز في مسجد أبي حنيفة بعد العشاء إن شاء الله. وأيضا نتناول موضوع حفظ اللسان بحيث نبدأ بعزيمة على الرشد كما قال النبي عليه السلام. كان يدعو الله عز وجل يقول وأسألك العزيمة على الرشد. فالعزيمة على الرشد يعني أن تكون عندك عزيمة وانية جازمة أنك يرشد أمرك على طاعة الله، خاصة في رمضان لأنه موسم الخيرات. ومن لم يسعد في رمضان فأين يسعد؟ من لم يصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى في رمضان فأين يصلح؟ واضح؟ فإن شاء الله نرجو أن يعني ألا تقصروا في الاهتمام بهذا الأمر إن شاء الله تعالى. نختم الكلام اليوم بشيئين تبقيا. الأمر الأول رسالة من العالم الآخر، والأمر الثاني قصيدة مناسبة للمقام الذي نذكره. أما الرسالة من العالم الآخر فهي رسالة جاءت إلينا معشر المسلمين من خلال رؤية إن شاء الله رؤية صالحة رأها بعض المصلين كما سنحكيها لكم، فلعل في حكايتها عبرة تمس شغاف من ألقى السمع أو من يعني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه التوبة توبة أسرة كاملة تابت من مشاهدة الأفلام والمسلسلات المادنة في التلفاز وغيره. وهذه القصة ذكرها الواعظ المشهور صالح المالك في موعظة له في المسجد نقلا عن رجل كان من الحاضرين أشار إليه في بداية روايته لهذه القصة. شيخ كبير في السن كان سببا في هداية أسرة كاملة كانت غافلة لا هي تقضي معظم وقتها أمام شاشة التلفاز لمشاهدة الصور المحرمة ومسلسلات الحب والغرام والهيام. فما هي تفاصيل القصة؟ لنترك المجال لهذا الشيخ الكبير ليحدثنا عن التفاصيل. يقول في يوم من أيام شهر رمضان المبارك